حصاد العمر. أحمد ماهر ناهد جبر. حصاد العمر. حصاد العمر. محمود مسعود فتحية طنطاوي. حصاد العمر. حصاد العمر. إسماعيل محمود سهير رفعت. حصاد العمر. بالاشتراك مع أمينة رزق ومحمد الدفراوي، محمد إسماعيل، محمد الشرشابي، شادية حسني. موسيقى عمار الشراعي. حصاد العمر سهرة من تأليف شريف شريف محمد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. يا ترى يا صلاح يا ابني اتأخرت ليه؟ أنا مش عارف أنت قلقانة ليه. هو يعني لما ينجح في الثانوية العامة هيعمل إيه؟ أهو مصيره برضو هيشتغل في الأرض مع أخواته زاهر ومرسي. أهو برضو هيشرفك ويبقى في واحد من العيال اتعلم. طب ده أخوك علوان علم ولاده لغاية ما دخلوا الكلية وتخرجوا كمان. أنا ماليش دعوة بغيري. هو يعني عشان عندي فلوس أضيعها على الفاضي؟ لازم صلاح. خير خير يا صلاح يا أمي. نجحت يا أمي، نجحت وجبت مجموع كبير قوي. ألف مبروك يا بناتي. ما خلاص يا نبوي، هو يعني كان جاب الديب من ديله؟ اسمع يا صلاح، انت من بكرة تنزل الغيط وتشتغل مع أخواتك. أيوة يا نبوي. صلاح عاوز يكمل علام. هو مش خد الثانوية وانتهينه؟ بيقول ان نفسه يدخل كلية الزراعة. انا ما اقدرش اصرف عليه اكتر من كده. مش كفاية يا راجل انك حرمت ولادك من التعليم، عايز كمان تضيع مستقبل ابنك الصغير. صحيح زاهر ومرسي ما تعلموش، لكن نفعيني في شغل الارض، واديهم اتجوزوا وخلافوا وعايشين معانا اخر انبساط. ونسيت بنتنا خديجة؟ البنت مهما تعلمت مصيرها للجواز. يا عوضين، ابننا صلاح غاوي العلام ونفسه يدخل الكلية. ما تحاوليش معايا يا نبوية، صلاح لازم يتعب ويشقى في الأرض زي إخواته، أنا ما عنديش خيار وفقوس. صفية، صفية. عايز إيه يا زاهر؟ إيه ده، أنت كنت فين؟ اسكت يا زاهر، أمك نازلة زن على ودان أبوك عشان يدخل اخوك الكليه. يا صفيه، انت مش هتبطلي الخصله الهباب دي بقى؟ والله ابويا لو شافك وانت بتصنطي كده نوبه تانيه لا يكون مطاين عيشتك. تفتكر ابوك حيوافق ان اخوك يكمل علامه؟ ابويا ابويا استحيل يوافق. وفيها ايه يابا لما عمي صلاح يكمل علامه في الكليه؟ وهو العلامه فالح مش محتاج لفلوس، ولا احنا نتعب ونشقى وهو يتعلم ويتمنجى بالشهاده؟ تعرف يابا انك زي جدي في كل حاجة. جدك علمني من صغري كده، اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معهوش ما يساويش حاجة. يا زاهر يا زاهر، ده ابوك منشفها علينا على الاخر، ده احنا يا راجل بنقوم جعانين في كل طق. يا صفية، كتر الاكل بيتعب المعدة. وفين وفين لما اللحمة تدخل ضرني. انا ما اخدش منك غير لمضة وبس. قوم هلا، قوم نام، قوم عشان تصحى بدري تروح معاها الغيط. حاضر حاضر يابا. مش كده يا زاهر امه. اسكت يا صفيه، اسكتي. القسوة على العيل في صغره هي اللي تنشفه وتخليه يبقى راجل ويعرف للقرش قيمه. مرسي. في ايه يا كريمه؟ انت كنت سرحان ولا ايه؟ كنت بحلم يا كريمة. حد يحلم وهو صاحي؟ عارفة عارفة اني نفسي في ايه؟ يا ترى نفسك في ايه؟ نفسي يبقى عندي فلوس كتير كتير قوي عشان اتمتع بالدنيا وعيش سلطان زماني. طول عمرك ما بتفكرش غير في نفسك وبس. بصراحة بقى اني تعبت من شغل الارض. ما ابوك يعني لو يبعبعها شوي كنا عشنا مع اولادنا مبسوطين. ما انت عارفه طبع ابويا يا كريمه. بقول لك ايه يا مرسي، تفتكر ابوك يعني حيوافق ان اخوك صلاح يكمل علامه؟ ابويا لو اتهدت الدنيا لا يمكن حيوافق. مالك يا صلاح يا اخويا؟ ابويا مش موافق اني اكمل علامه يا خديجه. داني يا ما تحيلت عليه زمان عشان يدخلني المدرسه. يا صلاح ابونا عمره ما فكر غير في الارض والفلوس وبس. لكن انا لازم اكمل علامي، لازم ادخل الكليه. ازاي بس يا صلاح يا اخويا؟ بعدين هتعرفي. في ايه يا صلاح يا ابني؟ شايفك مش مبسوط كده. تصور يا عمي ان ابويا مش موافق ان اكمل علامي وادخل الكليه. ما هو برضه ما كانش موافق تدخل المدرسه، واديك دخلت وخدت الثانويه العامه كمان. لكن المره دي مصمم يا عمي. يعني انت عايز تدخل الكليه؟ ده حلم عمري. صحيح ابوك عنيد لكن هفضل وراه وربنا يسهل. ما تتعبش نفسك يا علوان يا اخوي، صلاح خد الثانوية وكفاية لحد كده. يا عوضين يا اخوي، ابنك طالب متفوق وحرام تحرمه يكمل علامه. وهي الكلية مش محتاجة المصاريف يا راجل؟ ده انت عندك ارض وفلوس كتيرة، ليه بقى تبخل على ابنك؟ انت بتحسدني يا علوان. انا احسدك يا عوضين؟ الله يسامحك يا اخوي. ما تزعلش مني يا علوان، لكن انا برضو مصمم على رأيي. انت مصمم على رأيك عشان خايف على فلوسك؟ والله انا حر وكل واحد ادرى بمصلحته. لكن انا بقى مش هتخلى عن صلاح، ومن بكرة ان شاء الله هقدم له في مكتب التنسيق وهيدخل كلية الزراعة. ايه ده؟ يعني موافق ابا ان اخويا صلاح يكمل اعلامه في مصر؟ يا زاهر يا ابني، عمك وعدني انه هيتكفل بكل مصاريفه. ربنا يكرمك يا حاج علوان ويخلي لك ولادك يا رب. طبعا فرحانه يا اما، ما هو صلاح بقى هو الصغير ونفسك تفرحي بيه. يا مرسي، صلاح يبقى اخوكم والمفروض تفرحوا له. عندك حق يا اما. تعالي يا خديج، تعالي عشان نحضر الحاجات اللي هياخدها اخوك صلاح معاه وهو مسافر. حاضر يا اما. تلاقيه لما يروح مصر هيشوف الدنيا بحق وحقيقي. يا بختك يا صلاح يا اخويا. يا سلام يا اخي لو تشتغل قد ما بتتكلم. بقول لك ايه يا زاهر، صحيح انت اخويا الكبير لكن مالكش حكم علي. جرى ايه يا اولاد؟ انتوا هتتخانقوا كمان قدامي؟ ومنت وهو شوفوا الارض. اللي يقعد في دار عوضين لازم يعمل بلقمته. خد يا صلاح ادي 5 جنيه صحيحه، بس حسك عينك تبعتلي على فلوس بعد ما تسافر. ربنا يخليك لي يا بابا. خلي بالك من نفسك يا ضمايح. ادعي لي يا امي، ادعي لي ان ربنا يوفقني. ربنا يا ابني يحقق مرادك وترجع لينا نجح بالسلامة. ما تنساش تبعت جوابات يا اخويا عشان نطمن عليك. قال يعني بتعرف تقرا؟ ما قلت عليا يا مرسي، ما هو الحال من بعضه. صلاح ما جه وصلك للمحطه؟ ما فيش داعي للتعب يا زاهر. ولا تعب ولا حاجه، أنا وأخويا زاهر لازم نوصلك، أنت أخونا وهي دي الأصول. الأصول تشوفوا شغلكم في الأرض. يلا يا أخويا أنت وهو على الغيط. أيوة يا صفار، حضرت المحاضرة الأولى؟ ما أنت عارفة أني بحضر كل المحاضرات. أصل اتأخرت النهاردة عشان زحمة المواصلات. طيب ليه مركبتش تاكسي علشان تلحق المحاضرة؟ الكلام ده ممكن أول الشهر. تعرفي أول مرة أشوف إنسانة صريحة بالطريقة دي. أنا إنسانة واقعية يا صلاح، عشان كده باخد الأمور ببساطة. هو أنت ساكنة فين يا صفاء؟ في حي الحسين. صحيح حي شعبي، لكن اتعلمت فيه حاجات كتير قوي. أنا والدي موظف بسيط لكن صمم يعلمني أنا واخوتي كلهم. طيب خدي أدي المحاضرة اللي فاتتك. تعرف إن كل الطلبة بيقولوا إنك موس في المذاكرة وحتطلع الأول على الدفعة؟ صحيح أنا ببذل كل جهدي، لكن التوفيق بقى من عند ربنا. أنت رايح فين دلوقتي؟ رايح مكتبة الكلية. تحب تيجي معايا؟ يلا بينا. كفاية كده يا واد يا أحمد، اقعد استريح. حاضر يابا. خبر يا مرسي، بطلت شغل ليه؟ تعبت يا زاهر. ايه هو مش من حق ارتاح شويه ولا ايه؟ مرسي اديك شايف ابوك تعبان ومع كده صمم يجي الارض ويشتغل معانا. مش كفايه اني جايب ولادي معايا عشان يساعدوني؟ اه ماني كمان جايب معايا الواد سالم ابني يساعدنا اهو. بصراحه بقى انا زهقت من شغل الارض، طول عمري بشتغل وشقى وفي الاخر ما استفدتش حاجه. مرسي ايه فيه يا زهر؟ يظهر ان ابوك تعب تاني ولا ايه؟ طب يلا نروح عداه نشوف ماله. تعال تعال يابا. ايه يابا؟ ايه خير حسب ايه مالك؟ مفيش يا زهر يا ابني. انا دلوقتي هبقى يابا انت تعبان قوي ومحتاج دكتور من البندر. هو يعني الدكتور مش هياخد فلوس يا مرسي؟ صحتك يابا اهم من الفلوس. لا ابوك عنده حق. ايوه والدكتور يعني هيعمل ايه؟ ابويا يرتاح النهاردة وبكرة باذن الله صحته تبقى على العال. امال ايه؟ كفاية عياط بقى يا نبوية، عمر البكا والحزن ما حيرجعوا اللي مات. يا حاجة الوان اللي ما تبقى عوضين جوزي أبو ولادي، أنا مش عارفة هنعمل إيه من بعد. أنا رحت فين يا نبوية؟ تنسي أن عوضين ده يبقى أخويا وولاده في منزلة ولادي. ربنا يخليك لينا يا حاجة الوان. أقول لك يا زاهر، أنت ابني دلوقتي الكبير والمفروض تشرف على الأرض وتشوف مصلحة إخواتك، وإذا احتجت أي حاجة أنا موجود. هطمن عمي، أنا حمشي الدار زي ما كانت تمام أيام أبويا الله يرحمه. وأنت يا مرسي عايزك تهتم شوية بالأرض بدل قعدة القهوة اللي ما فيش منها فايدة. حاضر يا عمي. أمال فين صلاح؟ أنا طلبت منه يسافر عشان يشوف مصلحته وكليته، وكفاية الكم يوم اللي قعدهم معانا في العازي. على فكرة يا نبوية، ابنك صلاح كل يوم بيثبت انه شاطر في دراسته وقد المسؤولية. ما هو البركة فيك يا حاج. البركة من عند ربنا يا نبوية، ولولا صلاح شاطر ومجتهد ما كنت ساعدته. بصراحة يا عمي انت كتر خيرك لغاية كده. المفروض بقى أنا واخويا زاهر نصرف على تعليم اخونا صلاح. انت ايش اخشاشك في حاجة زي دي؟ واني كان عمك اشتكالك ولا حاجة؟ خليك في روحك، ملكش دعوه بحاجه. يا ولاد يا ولاد، انا مش عايز منكم فلوس. لو بتعزوني صحيح خلوا قلبكم على قلب بعض، ما تخلوش الشيطان يدخل بينكم. ربنا يزيد ويبارك. نحط الفلوس دول بقى جار اخواتهم جوه الدولاب ونسك عليهم بالمفتاح كده. زاهر. ايه ده؟ فيها صفية؟ عايز حاجة؟ يو احنا يا اخويا عايزين كسوة الشتي. شتا ايه؟ والهدوم اللي حدانا مالها؟ ما لسه جديدة يا راجل. يا راجل دي الهدوم اللي عندنا بقالها 5 سنين ودابت من كتر الغسيل. السنة الجاية بقى وعليك خير ابقى افكر في الموضوع ده. طب بلاش منها كسوة الشتي، بحبحها يا اخويا علينا شوية في مصروف البيت، خلينا نعرف نعيش. ما تتعبيش روحك، النظام اللي كان ماشي يا مبويا المرحوم يستحيل يتغير، هنمشي عليه كلنا. يا زاهر احنا من حقنا نعز بقيه الخلق. احنا عايشين واخر انبساط اهو، وانا حارمكم من حاجه؟ ده انت حارمنا من كل حاجه، كان ابوك لسه عايش ما ماتش. ابويا الله يرحمه كان عارف قيمه القرش، عشان كده كان كل سنه يشتري ارض ومواشي مروق. انت عاوز كمان تعمل زيه؟ وحياتك لاشتري حتة أرض جديدة، وكمان هشتري بقرطين وجاموسة. يا زهر البخل ده حيقضي عليك وعلينا. أوه صفية، الحرص واجب ولازم نعمل حساب للزمن. وهو أخوك مرسي حيرضى بالوضع ده؟ غصب عنه لازم يرضى، وإذا كان أبويا مات أنا موجود. أبا إيه؟ عايز يا سالم؟ عايز إيه؟ عايز نص جنيه. نص جنيه نبقى واحدة؟ إيه ده؟ حرام عليك يا ابني. ونخلص من امك تطلع لي انت؟ انتوا ايه ما بتشبعوش فلوس؟ يا مرسي اخوك زاهر منشفها معانا على الاخر، ده ناقص نقدم له طلب على لقمه لابنا كله. يا كريمه ما انت عارفه طبع اخويا زاهر. يا ساتر، ده طلع صوره من ابوك في كل حاجه، ده القرش بيطلعه بطلوع الروح من تحت درسه. يعني عايزه نعمل له ايه؟ أتخانق معاها عشان أمي تزعل وأهل الكفر يشمتوا فيني. يعني عجبك العيشة اللي احنا فيها دي؟ يا راجل يا راجل، ده ولادك بقى منظرهم زي الغلبة والشحاتين. يعني عيال أخويا هم اللي عدلين، ما هو الحال من بعضه. يا أختي هو حر مع مراته وعياله، لكن انت يا اخويا مش زيه. انت طول عمرك يعني بتحب النزاهه وبتحلم بعيشه مرتاحه. معاك حق يا كريمه، والله انا نفسي في حاجات كتير قوي. يبقى خلاص طالب اخوك بنصيبك في الارض كده مره واحده. ما انت لو ما عملتش كده اخوك عمره ما هيسال فيك ويكوش على كل حاجه. طب مش جايز امي تزعل؟ لا بقى، الحق ما يزعلش يا مرسي، انت ليك في الارض زيه وحقك لازم تاخده. معقول عايز تقسم ارض ابوك يا مرسي؟ يا عم انت عارف طبع اخويا زاهر، ده احنا بناخد منه مصروف الدار بالعافية. اذا كان على مصروف الدار انا مستعد اكلم زهر اخوك. لا يا عمي، انا ليا نصيب في الارض ولازم اعيش بالطريقة اللي تعجبني. انا من حق اعيش واتمتع بحياتي مع مراتي وعيالي. مش معنى يعني جاي تقول الكلام ده النهاردة؟ لان خلاص يا عمي فضبية، داني ما حصلتش فلاح اجير عند اخويا زاهر. يا مرسي يا ابني، اخوك زاهر هو الكبير ومش عايزك تخسره. هو اللي بيطالب بحقه يبقى غلطان يا عمي؟ فرق كبير بينكم وبين أخوكو صلاح. صلاح فهم الدنيا أكتر منكم. أخونا صلاح فهم الدنيا أكتر مننا؟ أيوة، بدليل أن عمره ما طلب فلوس من زاهر وفضل يشتغل عشان يكمل دراسته وما يعتمدش على حد فيكم. هو صلاح بيشتغل دلوقتي؟ أيوة صحيح، وظيفة بسيطة لكن بيتحمل عشان يشق طريقه ويحقق طموحه. والله أنا كنت فاكر أن حضرتك لسه بتساعده. أنا ساعدته في الأول لكن بعد كده رفض المساعدة واعتمد على نفسه. طب ليه ما طالبش بحقه؟ ما هو ليه في الأرض زينا؟ عشان ما يخسرش حد فيكم وتبقى الأرض هي الرمز اللي يجمعكم على الخير والحب. والله بقى كل واحد له ظروفه وحر في نصيبه. يعني مصمم يا مرسي تقسم الأرض بينكم؟ ما فيش حل غير كده، ولو أخويا زهر عاند أني هاخد حقي بالقانون. يا ابن اخد الشيطان وارجع على اللي في دماغك دي. اني خلاص فضبيه يا اما، وكل واحد اولى بحقه. ما تحاول معاه يا حاج علوان، انت مش عمه في منزله ابوه دلوقتي. اني حاولت معاه يا نبويه لكن مرسي راكب دماغه زي ما انت شايفه. يا ابني احنا لو قسمنا الارض اهل الكفر حيشمتوا فيني. اني ما يهمنيش كلام حد، اني اللي يهمني مصلحتي ومصلحه ولادي. مرسي الكلام ده تقوله لحد تاني؟ انت عمرك ما فكرت لا في ارض ولا في عيالك، طول عمرك عايش لمزاجك وبس. ايه فايدة يا اخويا ان عندنا ارض ومحرومين من خيرها؟ انا بمجهودي كبرت الارض وكترت المواشي. انا كمان كنت بشتغل معاك ومعايا اولادي، يعني ليا حق في كل ده. حق ايه؟ حق ايه كسر حقك؟ انت طول عمرك كسلان وانت البخل مش جديد عليك. جرى ايه يا اولاد؟ ايه دي؟ انتوا هتتخانقوا قدام عمكم؟ ولا علشان ابوكم مات هتاكلوا بعض زي الديابة؟ مش قلتلك مفيش فايدة يا نبوية؟ ولادك خلاص الفلوس عمتهم وكل واحد فيهم بيقول يلا نفسي ومن بعد الطوفان. والعمل دلوقتي ايه يا حاج علوان؟ مفيش فايدة يا نبوية، الارض لازم تتقسم وكل واحد ياخد نصيبه. مالك يام؟ مفيش يا خديجة يا بنتي، انت لسه بتفكري في موضوع الارض؟ وهو ده موضوع شوية يا خديجة؟ بأرض أبوك عوضين بعد السنين دي كلها تتقسم قدام أهل الكفر بالشكل ده؟ صحيح الأرض تقسمت علينا لكن هتبقى موجودة وخيرها برضو لينا. أنا عمري ما حنسى اللي عمله مرسي أبدا. ياما مرسي مغلطش، كل اللي عمله إنه طالب بحق وخده. معقول أنت اللي بتقول الكلام ده؟ الصغير بيكبر ياما وكل واحد أولى بحقه. لا ده بتتغيرت يا خديجة. يماني دلوقتي مش صغيرة ومسيره برضه أتجوز ولازم أفكر في مستقبلي. مساء الخير يا كريمة. اتأخرت ليه يا مرسي؟ أصلي كنت يعني متعكر شوية، قلت أنزل البندر وأفك عن نفسي. يا مرسي انت لازم تهتم بالأرض شوية. لا لا لا لا يا كريمة، احنا لازم نتمتع بالدنيا، مش كفاية سنين الشقة والحرمان اللي عشناها. طب ليه منعت الولاد يساعدوك في الأرض؟ عشان مش عايزهم يشوفوا اللي شفته من صغري. أنا مش عايزة بهدل الولاد يا كريمة. ولادي لازم يأكلوا أحسن أكل ويلبسوا أحسن لبس ويعيشوا أحلى عيشة. طب يا ترى المرة دي جايب لي إيه معاه؟ فستان. فستان آخر شياكة. وريني كده. إيه رأيك بقى في ذوقي؟ الله، ده حلو قوي يا مرسي. ودول يا ستي شوية هدوم للعيال. لكن ده كتير كتير قوي يا مرسي. ما فيش حاجة تكتر عليكم، هو أنا عندي أعز منكم. أمال اللفة دي بقى فيها إيه؟ شمي ريحتها وانت تعرفي اللي فيها. دي لحمة، اللحمة مشوية. كباب وكفتة وطرب، لكن ايه اخر قبها. تعالوا يا اولاد، تعالوا شوف ابوكوا جايب لكم ايه. انا شامم ريحه لحمة ياما. انا كان نفسي في اللحمة من زمان ياما. من النهاردة هشبعكم لحمة وفاكهة وكل الحاجات الحلوة اللي بتسمعوا عليها. تعرف دي مرات اخوك لو عرفت انك هيصتنا بالشكل دي اكيد هتتجنن، ومش بعيد بقى تتخانق مع اخوك الايحة اللي ميت على الدنيا دي. يلا يلا يا ولاد كلوا وهيصوا. مالك يا صفية؟ ماليش يا زاهر. ولا ماليش يا زاهر؟ مال حط ايدك ليه على خدك وبوزك شبرين؟ بتحسر على بختي. ماله بختك بقى؟ تناقصك حاجة يا رجل؟ حرام عليك، ده احنا معدتنا نشفت من العيشة دي. اوه، الست العقلة تتحمل ظروف جوزها. هاي يا اخوي الكلام ده لو ما عندكش ارض، لو ما عندكش فلوس متلتلي. يا راجل دي الفلوس اتعملت عشان الناس تعيش وتتمتع. انت مالكيش عندي غير اللقمة والهدمة. اذا كان علي انا ممكن اتحمل، لكن سال ابنك سال ذنبه ايه؟ ده انت يا راجل بتديله الربع جنيه وعينك فيه. يا صفية انا لو فتحت عينين الواد على الفلوس هيطمع فيا. انا عايزه يخشن من صغره عشان يبقى راجل. يا زاهر ابننا ما عادش صغير، ده عمره 17 سنة وشايف شباب الكفر عايشين ازاي. صفية انت مالك النهاردة؟ تكلمي ليه بالطريقة دي؟ ما هو مش معقول كده. نشوف اخوك مرسي مهيص مراته وعياله. واحنا عايشين العيشة دي. وما سألتيش روحك مرسي جاب الفلوس دي منين؟ اخوك مرسي طول عمره نزهي، اخوك غيرك يا زاهر. لا يا اختي الحكايه مش كده. امال الحكايه ايه؟ اقول لك انا. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا صفيه، اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. انا قلت اجيلك عشان ابارك لك على التلفزيون الملون. التلفزيون بس؟ ايه، هو مرسي جابلك حاجة تانية؟ ده جابل البوتاجاز والغسالة وكمان تلاجة. تلاجة مفيش زيها في الكفر كله. عقبال يا اختي ما يجيبلك الفيديو. هيجيبه يا اختي هيجيبه، هو قال لي قدام شوية هيجيبلي الفيديو. اصلي سي مرسي ما يعزش عني حاجة ابدا. اهو كده بقى أقدر أجيلك وأسلي نفسي. إيه تحبي بقى تشربي حاجة ساقعة من التلاجة ولا أعمل لك شاي على البوتاجاز الجديد؟ بوتاجاز؟ أيوة. مفيش لزوم يا حبيبتي. ولا أقولك أنا عندي لحمة وفراخ مشوية، أنا هجيبلك تاكلي علشان تبري نفسك شوية. لحم وفراخ ومشوية مرة واحدة؟ طبعا يا حبيبتي، هما يعني اللي بياكلوا اللحمة والفراخ أحسن مننا ولا يعني أحسن مننا؟ لا يا حبيبتي مفيش داعي تتعبي نفسك. الله يكون في عونك يا صفية. أنا عارفة يا أختي أنت متحملة بخل جوزك ده إزاي. جوزي؟ أيوة. لا بقى، صحيح جوزي زاهر ماسك علينا في المصروف وبنطلع منه القرش بالعافية، لكن راجل صاحب أرض وكل الكفر بيعمل له ألف حساب. وإيه يعني يا أختي؟ ما جوزي زيه صاحب أرض والكبير قبل الصغير بيعمل له ألف حساب. الكلام ده يا حبيبتي كان زمان، هو امبارح غير النهاردة. أيوة بعت نصيبي في الأرض. طب ليه ما قلتليش وخبيت عني؟ ماني لو كنت قلتلك ما كنتش هتوافقي وكنت هتعمليلي مندبة في الدار. وهانت عليك أرض أبوك تبيعي؟ هو أنا يعني بعتها ليه؟ ما هو عشانك أنت وعيالك. أنا عمري ما طلبت منك تبيع الأرض. هم الكت عايزانا أجيب لك كل الحاجات دي منين؟ كان لازم أتصرف يا كريمة عشان نتمتع بالدنيا اليومين اللي احنا عايشينهم. وما فكرتش هتعمل ايه بعد الفلوس ما يخلصوا؟ من الناحية دي اطمني. ايه؟ اني عامل حسابي ومخلي قرشين على جنب. ما هو برضو مسير القرشين دول يطيروا زي غير. ما تخافيش يا كريمة. اني هعمل مشروع في البندر هناكل منه الشهد وحيخلينا فوق قوي. ايوه، لكن انت ما تعرفش غير الشغل في الارض وبس. اجرب حظي يا ستي. هقول ايه بس يا مرسي، ربنا يوفق. طول ما انت راضي علي هغرقك فلوس وذهب ملهمش اخر، وحخليكي احسن ست في الكفر كله. لا، اني عايزه بس اكيد اللي اسمها صفيه دي. بقولك ايه، مالكيش دعوه بمرات اخويا صفيه، وبصراحه هي بتغير منك وبتحسدك. ايوه معاك حق يا مرسي، دي عليها جزء عيون يفلقوا الحجر. صفية ابنك فين امال؟ موجود يا اخوي في الأوضة. هو بسلامته ما جاش يساعدني في الارض ليه؟ بصراحة يا زاهر الواد واخد على خاطره منه. واخد على خاطره من غير سبب كده؟ لا، مفيش حاجة من غير سبب. ابنك يا زاهر ما عادش صغير، واصحابه ابتدوا يتمقلسوا عليه من هدمته المقطعة. ويشتغل في الارض ولا يتعايق بالجلابيه؟ يا زاهر ابنك ما عندوش غير الهدمه اللي عليه، ومن حقه بقى يلبس زي اصحابه. يلبس؟ شفت يا صفيه، الواد هيبتدي يعوج رقبته على ابوه. لا يا اخوي، معقوله يعوج رقبته عليك انت؟ ده انت ابوه ومالوش غيرك. يبقى ينزل الارض حالا يشتغل. وماله يا اخوي، ينزل ويروح الارض بس عشان خاطري. هدي نفسك انت يا سالم. ايوه يا ام. قرب يا دنايا قرب. يلا قرب من ابوك واطلب منه السماح. وانا عملت ايه يعني عشان اطلب منه السماح؟ ماني من حق اعيش زي اصحابي. كل ده عشان اجيب لك جلابيه جديده؟ طب مش جاي وهتشتغل في الارض ورجلك فوق؟ الله يابا، انت لو فقير ما كنتش طلبت منك حاجه، لكن انت مقتدر وممكن تعيشنا مبسوطين يابا. الله، ده انت اللقمه بتعيرنا بيها والهدمه مستكترها علينا. وكمان بتعلي صوتك على بالطب. خد اي الطب ضربني يابا، ولو زودت كلمه واحده هكسر نفوخك. يلا نجر قدامي. وحشتيني قوي يا خديجة. انت اكتر يا ممدوح. فاكرة اخر مرة تقابلنا فيه؟ كان من 3 سنين. فاتوا كأنهم 30 سنة. لو كان كلامك صحيح ما كنتش غبت عني المدة دي كلها. كان لازم اسافر مصر واشتغل عشان اقدر اتقدم لك واجيب لك معايا شبكتك. انت جبت معاك الشبكة؟ شبكة ما تقدمتش لأي بنت بالكفر كلاته. كان نفس ابويا يكون عايش عشان تحط ايدك في ايده. يا خديجه، الحي يبقى من الميت والبركه في اخوك زاهر. لكن ايه الشياكه دي كلها؟ عجبتك البدله؟ هي حلوه بعقل، ده اللي يشوفك وانت لابسها يقول انك به كبير قوي. يا خديجه، انا دلوقتي بشتغل في شركه كبيره قوي، لازم مظهري يكون محترم. طول عمرك اشيك واحد في الكفر كله. انت كمان لازم تبقي اشيك واحده في الكفر. يعني لما نتجوز هتجيب لي فساتين حلوه؟ طبعا يا خديجه، ده انت هتبقي مراتي وعمري كله. كلامك حلو بشكل. انت اللي حلوه وجمالك سحرني من زمان. وبعدين معاك يا ممدوح انا بتكسف. ممدوح ايه؟ هتقابل اخويا زاهر امتى؟ هقابله النهارده واتفق معاه على كل حاجه. زاهر عوضين. مرسي عوضين. صلاح عوضين. أنا بقى عايز أجدع سلام للعريس والعروسة. زاهر. خبرها صفية. شايف أخوك مرسي بينقط بفلوس قد إيه؟ طول عمره يحب المنظرة والفشخرة. بكرة اما القرشين يخلصوا هيدور يلف على الكفر يشحت. وانت يا زاهر مش ناوي تقوم تحيي العريس والعروسة؟ حي ايه وتحيا صفية. انا لو قمت من مكاني هضطر اكوع فلوس ادفع من جيبي. حتى فرح اختك يا زاهر ما بتفكرش غير في الفلوس. وبعد هالك يا صفية لم الدور خلي الليلات تعدي على خير. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا عريس. متشكرين يا حاج علوان. مبروك يا خديجة يا اختي. عقبالك يا صلاح يا اخويا. مبروك يا ممدوح. عقبالك يا ابو صلاح. اللي اقوله يا ممدوح ايه؟ انت بتشتغل فين في مصر؟ انا بشتغل في الشركة المتحدة للتجارة. على فكرة انا في الشركة الكل في الكل، ومدير الشركة ما يقدرش يستغنى عني لحظة واحدة. بتعيط يا نبوية؟ دي دموع الفرح يا حاج علوان. يا نبوية انت المفروض تبقي فرحانة، ده اللي لادي فرح بنت الخديجة. زغرتي يا شيخة زغرتي عشان تفرح البنت. يا حاج علوان خلاص انا طهقت، طهقت من العيشة مع زهر. جرالك ايه يا صفية؟ معقول بعد 10 سنين دي كلها جاية دلوقتي تشتكي من جوزك؟ كنت فاكرة ان السنين والايام هتغيره، لكن كل يوم بيزيد في بخله. يا صفية انت اتجوزت زاهر وعارفة طبعه من الاول، يبقى لازم تتحملي. انا ممكن اتحمل، لكن سالم ابننا مش قادر. انا سمعت ان سالم بطل يروح الارض ويساعد ابوه. ما هو من غلبه يا حاج علوان. معقولة زاهر تتحكم فيه الفلوس بالشكل ده؟ ما انت عارف زاهر طالع صورة من ابوها الله يرحمه. الله يرحمك يا عوضين يا أخويا ويسامحك. بقى كده بقى صفية جات لك وقالت لك الكلام ده؟ يا زاهر صفية جات لي بعد ما غلبت معاك. عمي صفية متفقة مع ابنها علي. مفيش ست توقف قدام مصلحة جوزها إلا إذا كان مقصر معاها مع أولادها. يعني عايزني أسيب لهم فلوس يصرفوا فيها وأقعد بقى أتفرج عليهم؟ في إيدك يا زاهر تعيش متهني وتعيش سعيد مع مراتك وابنك. عامل الواد ده بطل يشتغل في الارض وما بيرجعش الدار الا اخر الليل. انا خلاص طهقت من الواد ده. لو كنت بتعامله كانسان ما كانش خرج عن طوع. انا اللي يتحداني افعاصه تحت رجلي. يا زاهر يا زاهر سالم يبقى ابنك وعمر الاسوء ما هتجيب نتيجه معاه. انا ما اتحملت ابويا الله يرحمه زمان، عمره ما رحمني، لكن عمري ما خرجت عن طوعه مع انه كان قاسي عليا. وعشان كده طلعت صوره منه. صحيح ابويا كان حريص على القرش، لكن كبر ثروته خلالنا قيمه في الكفر. الثروه مش فلوس وبس. يا عمي البني ادم من غير فلوس ما يسواش حاجه. يا زاهر انت يا ابني لو اهتميت بابنك ورعيته هيبقى اهم من الفلوس. انت صحيح يا عمي ومنزلت ابويا الله يرحمه، بس انا بقى حر في مراتي وفي ابني. مساء الخير يا خديجة. مساء النور يا ممدوح. 5 دقايق ويكون الأكل جاهز. مفيش لزوم يا خديجة، أنا راجع تعبان وعايز ارتاح شوية. جبت فلوس المحصول؟ ما تعرفش أنا تعبت قد إيه مع المزارعين لغاية ما أخدت منهم الفلوس. أدي يا ست الفلوس. هي دي كل الفلوس؟ أصلي سافرت البندر واشتريت بدلتين وشوية قمصان وخدت 200 جنيه. هو كل مرة تديني الفلوس ناقصة بالشكل دي؟ جرى يا خديجة؟ مش كفاية اني سبت الشركة الكبيرة اللي كنت بشتغل فيه وقعدت عشان ارضك؟ هو كل ما اتكلم معاك تقولي الكلام ده انت جوزي والمفروض تحافظ على فلوسي. والله انا كده، واللي عندك اعمل ايه؟ كده؟ طيب يا ممدوح. صلاح؟ في حاجة يا صفاء؟ معقول هتكلم معاك وانت مشغول في قراية الجواب؟ هو الجواب ده منين؟ ده جواب من عمي. شايفاك مش مبسوط، هو الجواب في ايه؟ في مشكلة حصلت بين اختي وجوزها. طب ليه عمك محاولش يحل المشكلة؟ عمي حاول بس مقدرش. وحتعمل ايه دلوقتي؟ طبعا هسافر البلد وحاول احل المشكلة. لكن الامتحان خلاص قرب. يا صفاء خديجة دي تبقى اختي، يعني لا يمكن اتخلى عنها وهي في الظروف دي. طب ليه اخواتك محاولوش يحلوا المشكلة؟ أكيد إخواتي مشغولين وأنا مقدر ظروفهم. هتسافر إمتى؟ بكرة إن شاء الله، بس قبل ما أسافر لازم أروح مشوار وأتأكد من موضوع شغلني. تتأكد من إيه؟ أنا مش فاهمة حاجة. معلش معلش يا صفاء عن إذنك دلوقتي. ممكن نتكلم بصراحة؟ طبعا ممكن. أنا عايز أعرف إيه سبب مشكلتك مع أختي. تصور إن أختك عايزاني أشرف على أرضها بالمرتب، مش كفاية إني سبت شركة كبيرة عشان أشرف على أرضها؟ ده أني كنت بشتغل في شركة محترمة وليا مركز. اسمع ممدوح، أنت صاحبي وعارف إن أنا طول عمري صريح وواضح. تقصد يا صلاح بالكلام ده؟ أقصد أقول لك إني عرفت كل حاجة عنك، وحكاية المركز الكبير ده مجرد كلام عشان كنت عايز تثبت لأختي إنك إنسان مهم. مش عيب يا ممدوح، مش عيب إنك تبتدي حياتك من أول الطريق، لكن العيب إنك تكون كذاب. كذاب؟ مين اللي قالك الكلام؟ مش مهم مين اللي قال لي، لكن هي دي الحقيقة. أنا فعلا كذبت لأني كنت خايف إن أخوك زاهر يرفض ارتباطي بأختك لما يعرف إني كنت مجرد عامل بسيط في الشركة، لكن أقسم لك يا صلاح إني حبيت أختك وعشان كده ارتبطت بيها. لازم تثبت لنا كلنا إنك اتجوزتها علشان شخصها مش عشان الأرض اللي ورثتها. خلاص يا صلاح، أنا من النهاردة ماليش صالح بالأرض بتاعتها، وهدور على أي عمل واصرف عليها من عرقي وجهدي. وعد شرف يا ممدوح. وعد شرف يا صلاح. اتفضل يا سيدي، المحاضرات اللي فاتتك دايما كده تعيني معاك. معلش يا صفاء، انا عارف اني تقلت عليك اليومين دول اللي سافرت فيهم. ايه ده، انت خدت الكلام جد ولا ايه؟ انا بضحك معاك يا صلاح. اعذريني يا صفاء، اصلي راجع من السفر مرهق شويه. طمني الاول، حليت مشكله اختك مع جوزها؟ ايوه الحمد لله، اهي دي الاخوه بصحيح. يلا بينا بقى نلحق المحاضره. مالك يا كريمه يا بنتي؟ شوف يا حاج، انا جايه لك يا حاج علوان علشان اشتكي لك من مرسي جوزي. ايه اللي حصل بس يا بنتي؟ انت عارف ان مرسي باع نصيبه في ارض ابوه، مش كده؟ طبعا عارف، واهل الكهف كلهم عارفين. مرسي بعد ما باع الارض قال لي انه هيعمل مشروع في البندر. رايت كده كويس. وفاتت ايام وايام تجر وراها ايام، واخرتها لا شفت مشروع ولا اياته حاجه. طيب ليه ما حاولتيش تساليه؟ سألته في يوم عن المشروع أم قال لي. يا كريمة، المشروع محتاج لمبلغ كبير، وأنا الفلوس اللي معايا مش مكفيين. يا ريت تديني الكردان والإسورتين اللي معاكي عشان أتصرف فيهم وأكمل فلوس المشروع. وأوعدك إن أول ما المشروع يبتدي شغل هغرقك ذهب وفلوس، وكل طلباتك هتكون أوامر. يا كريمة، وتصرفت ازاي معاه؟ كان لازم اقف معاه، ده مهما كان جوزي وابولادي. اصيله يا كريمه، اصيله. وبعد ما عمل المشروع ابتدى يتغير، بقى عصبي على الاخر ومش طايق نفسه، ولما سالته عن حالته دي قام قال لي. اعمل ايه بس يا كريمه؟ المشروع واخد كل وقتي واني لسه ما فهمتش السوق. مش يمكن كلامه مظبوط يا كريمه؟ يا حاج علوان، انا عايز اطمن على مرسي، لازم اعرف ايه حكايته وسبب عصبيته معايا بالشكل ده. ايه؟ لكن حضرتك عرفت مكان ازاي؟ اللي يسأل ما يتوهش يا مرسي، انا قلت اجيلك وبارك لك على المشروع. مشروع؟ انا مديون لناس كتير قوي يا عمي. لا حول ولا قوة الا بالله، لكن ازاي ده حصل يا ابني؟ وايه اللي وصلك للحالة دي؟ بصراحة انا ما كنتش دارس المشروع كويس، عشان كده ما قدرتش انجح واتكسرت مع الوقت في سوق التجارة. طبعا كنت فاكر ان اي مشروع سهل وان التجارة حظ وفهلوة. يا عم انا لو ما سددتش الديون هدخل السجن، ومراتي وعيالي هيضيعوا من بعدي. انا مش عارف اعمل ايه واتصرف ازاي. ايه ده، كنت فين يا صفية؟ يعني هكون فين؟ أديني كنت مرزية تحت مع أمك ومرات أخوك. طبعا كريمة مقهورة بعد اللي حصل لمرسي. إلا مقهورة دي موتة روحها من العياط وعاملة مندبة تحت. إيه ده؟ لو أنت زعلان عليها ولا حاجة؟ وزعل عليها ليه يا أخويا؟ دي مكدتني وغزتني، تستاهل اللي جرالها. دلوقتي مرسي بقى ما حلتوش حاجة، وبعد كده حيدور يمد ايده عشان ياكل مراته وعياله. مش قلتلك هي دي اخرته؟ اوعى يا زاهر، اوعى تسال فيه او تديله اي فلوس. انا اديله فلوسي؟ نجوم السماء اقرب له. قلب وصيك قال، هو انت محتاج وصيه؟ مش كده؟ ده انت يا راجل قطع علينا الميه والنور علشان توفر. بقى انا عمال احط القرش على القرش عشان نبقى مستورين ونعيش، وميجي سي مرسي واصرف عليه عرقي وشايه انا بقى اتجننت، انا بقى اخش السرايا الصفرة رسمي. مالك يا مرسي؟ تعبان، تعبان قوي يا صلاح يا اخوي. ايه اللي حصل؟ بتكلم يا مرسي. المشروع اللي عملته فشل وضاعت فلوسي، ولولا عمك علوان سدد الديون اللي كانت علي كنت دخلت السجن. انت غلطت يا مرسي، معقولة تعمل مشروع وانت ما عندكش اي فكرة عنه؟ انت طول عمرك مزارع والزراعة دي مهنتك. كان نفسي يبقى عندي فلوس كتير كتير قوي. الحرمان اللي عايشنا فيها ابونا هو اللي خلانا احب الفلوس بالشكل ده. يا مرسي كلنا عايشنا ظروف واحدة، لكن الفرق بيننا طريقة التفكير. أخونا زاهر فكر بطريقة أبونا وبقت الفلوس هي كل حياته، وانت بعد موت أبونا فكرت تتمرد عليه بعد ما مات، وأول حاجة عملتها بعت الأرض وضيعت حقك. ايه شمتان فيا يا صلاح؟ لا مفيش أخ يشمت في أخوه أبدا، لكن كان لازم أواجهك بالحقيقة. بعد ايه؟ بعد ايه يا أخوي؟ ماني خلاص انتهيت، انتهيت يا صلاح. طول ما أرادتك قوية هتقدر تهزم اليأس اللي جواك. فات الأوان يا أخوي. اسمع يا مرسي، أنا لما سافرت الكفر خدت نصيبي من زاهر عن إرادة السنين اللي فاتت، ومعايا قرشين كنت محوشهم من شغلي في المصنع. أنا هديك الفلوس دي يا مرسي عشان تشتري حتة أرض وتبتدي حياتك من جديد. صحيح أنا محتاج، لكن أنا ما أحبش أحسن من حد. لا يا مرسي، الفلوس دي سلفة، وهو كل مدة تسدد جزء من المبلغ. طول عمرك راجل يا صلاح، ربنا يخليك لي. انت اخويا يا مرسي، وعمر الدم ما يبقى مية. مبروك يا صفاء، احنا الاتنين نجحنا. المهم بالتقدير. انت جبتي جيد جدا. طبعا انت امتياز. واول الدفعة. الف مبروك يا صلاح. مبروك علينا احنا الاتنين. ويا ترى هتعمل ايه بعد ما ظهرت نتيجة البكالوريوس؟ طبعا هسافر البلد علشان افرح والدتي واخواتي. طب والمصنع اللي بتشتغل فيه؟ يا صفاء انا كنت بشتغل علشان اعتمد على نفسي واكمل دراستي. يعني خلاص هتسافر؟ ايوه صحيح انا هسافر، بس هتفضل صورتك جوايا. معنى كده اني مش هشوفك تاني؟ كان نفسي تكوني من نصيبي، لكن ما اقدرش افرض عليكي انك تسيبي بريق القاهرة وتعيشي معايا في قريتي. يا صلاح انا مستعد اعيش معاك في اي مكان في الدنيا. صحيح يا صفاء. المهم هنعمل ايه بعد ما نعيش هناك؟ لا بعدين، بعدين هتفهمي كل حاجة. وحشتيني، وحشتيني قوي يا امي. انت اكتر يا ضناي. تعال تعال فوقني عشان احس انك رجعت صحيح. خلاص خلاص يا امي، من النهارده بقى مش هبعد عنكم نهائي. بارك يا ضناي انك رجعت لنا بالسلامه ناجح ومجمور. مش قلت لك يا نبويه ان صلاح هيثبت وجوده وهيرجع بالشهاده الكبيره؟ احمدك واشكرك يا رب. الفضل لدعاك يا امي، ووقوفك معايا طبعا يا عم. صلاح انت طول عمرك شاب مستقيم وارادتك قويه، عشان كده ربنا وفقك. وازاي اختي خديجه؟ أختك بخير، دي هتفرح قوي لما تشوفك. وجوزها ممدوح بيشتغل دلوقتي في محلج القطن اللي في المنظر. طيب الحمد لله. وفين أخويا مرسي؟ مرسي اشترى حتة أرض صغيرة وطول الوقت مشغول في زراعتها. الفضل يرجع لك يا ابني. أنا ما عملتش غير الواجب يا أمي. ده ساهر هيفرح قوي لما يشوفك. أهو كده الضبنا ورد بصحيح. بقول يا زاه. ايه؟ انا عايزه فلوس عشان ابعت الغله تطحي. اه يعني لو انت ما بتشبعيش فلوس يا صفيه. يا راجل يا راجل كفايه بخل بقى. هو انا يعني باخد الفلوس واحطها في جيبي؟ طه خلاص خليكي هنا، خليكي لحد ما اروح اجيب لك الفلوس واجي. جرى يا راجل، انت خايف مني ولا ايه؟ ده انا مراتك. مراتك؟ اوه اسمع الكلام، امال يا صفيه امرك يا زهر. ايه ده النصيبه؟ صفايا جرايه يا زهر. الحقيقي ايه اللي حصل؟ صفايا صفايا الدولاب مكسور وصندوق الفلوس مش موجود. ايه؟ انا سرقت يا صفايا، الفلوس راحت وانا رحت معاها كمان. يا نهار مش فايت، الراجل وقع من طوله وقطع النفس. زهر الحقوني يا ناس، الحقوني يا ناس، الحقوني. أرجوك. أرجوكم تهدوا نفسكم علشان نقدر نفكر. لا أنا مش ههدى ولا يهدى لي بالي لما ترجعوا لي ابني. ابني هجم الكبر ومش رجع تاني. أنا عايزكم تقولولي على كل أصحابه اللي يعرفهم. صلاح أخويا ما تتعبش نفسك، أنا لفيت على كل أصحابه، قلبت عليه الكفر كله، لكن خلاص مفيش فايدة. انت السبب، انت السبب في كل اللي حصل. انا برضه صفية، ما لو كنت بتراعيه وشاف منك حنيه ما كانش عمل كده من اصله وهرب. لكن انت طول عمرك القرش هو حياتك، القرش هو حياتك ده. هو معلش الله يسلمك. طيب سالم، سالم مالوش صحاب في اي كفر تاني؟ ويا اخويا كان قال لي كده مره، ايوه قال لي من زمان كده ان له صاحب اسمه يحيى صفي. ها اسمه، ايوه اسمه بكري، في الكفر اللي ريح كفريني. طيب هدوا نفسكم انتوا دلوقتي وانا هدور عليه بنفسي. انت رايح اني رحت فين؟ رحت فين وهترجع امتى يا دناي؟ عمي صلاح حضرتك عرفت مكان ازاي؟ مش مهم عرفت مكانك ازاي، ليه عملت كده يا سالم؟ ده انا طول عمري بقول انك راجل وقد المسؤوليه، تقوم في الاخر تخيب ظني، تمد ايدك على فلوس ابوك وتهرب بالشكل ده. انا مش عارف عملت كده ازاي، وفي نفس الوقت مش قادر ارجع الكفر تاني. مادام عرفت غلطتك وحسيت بالندم يبقى اكيد ابوك هيسامحك. يا عمي انت ما تعرفش ابويا، ابويا لو شافتي مش هيرحمني. لا لا لا، مادام معايا ما تخافش. يلا قوم اغسل وشك دلوقتي علشان نرجع البلد، انت ما تعرفش والدتك قلقانة عليك قد ايه يا سالم. اسمعني كويس يا زاهر يا اخويا، انت عارف ان انا طول عمري بحترمك وبقدرك، لكن واجب عليا اكلمك بصراحة. اتكلم يا صلاح اخويا. يا زاهر انت غلطت، وفي نفس الغلط اللي وقع فيه ابونا الله يرحمه. غلط ايه بس يا صلاح اخويا؟ يا زاهر الفلوس اتعملت علشان تعيشنا مستورين، ربنا ادالك فلوس علشان تربي وتعلم ابنك، ادك الفلوس علشان تكفي بيتك ومراتك. الفلوس اختبار يا زاهر، والشاطر هو اللي ينجح في الاختبار. صدقني يا زاهر يا اخويا الفلوس ممكن تتعوض، لكن الولاد لو ضلوا الطريق عمرهم ما هيتعوضوا. ايوه انا صح مقهور على الفلوس، بس برضو قلقان على ابني ده برضو مهما كان ضنايا يا صلاح. يعني خلاص مستعد تنسى غلطته لو رجع وطلب منك السماح؟ بس هو يرجع ونطمن عليه. انا عايز اسمع رأي اخويا زاهر. ايوه اوعدك ان لو سالم رجع انا هنسى كل حاجة، كل حاجة. طيب يلا بتخبط ده الدنيا فارس ولا ايه؟ سالم سالم ابني رجع يا ضمايا يا حبيبي. الحمد لله. انا مش مصدقه نفسي. اهلا يا سالم. سالم رجع يا زاهر، كان قلبي حاسس. الحمد لله. كان قلبي حاسس ان احنا مش هنهون عليك يا ضنايا. سامحني يا ابو، انا فعلا غلط ومش هكرر الغلطه دي تاني. وادي الفلوس اهي، كل اللي خدتها قدها يا بابا، هتلاقيها مش ناقصة حاجة. خلاص يا هلا. خلاص يا ابني، أنا من النهاردة مش هحرمك من أي حاجة، ولو طلبت حتى نور عيني مش هستخسره فيك، مش كتير عليك يا ابني. وأنا من النهاردة هكون تحت طوعك يا بابا، وكل اللي هتقوله هنفذه. المهم ترضى عني يا بابا، ترضى عني. ربنا يخليك لنا يا دنا، يا ربنا يخليك. يا رب. صلاح أخويا أنا عمري ما هنسى وقفتك جنبي. أنا مش عارف كنت هتصرف إزاي من غيرك. صح أنت أخويا الصغير، بس النهاردة أنت أثبتت لي إنك كبير بأفعالك وبشهامتك. أنا كنت تاهي والدنيا لهياني، أنت النهاردة اللي فوتني. لا لا لا ما تقولش كده يا زهر يا اخويا، انت اخويا الكبير وحتفضل دايما الكبير. أول مرة قلبي يرتاح من سنين طويلة. مش قلت لك يا نبوية أن صلاح لما يرجع مش هيتخلى عن إخواته؟ معقول هتخلى عن إخواتي إزاي يا عمي؟ مش ممكن أسيبهم وهم في شدتهم، دول إخواتي اللي من دمي ولحمي. ربنا يخليك لينا يا أخوي. وإزاي الحال دلوقتي يا مرسي؟ الحمد لله يا عمي، والفضل يرجع لصلاح أخوي. الفضل لله وعرقك وجهدك. اسمعوا يا جماعة، انتوا كلكم عزومين عندي لله دي بمناسبة رجوع ابن سالم. معقول الكلام ده يا ساهر؟ أكيد بتهزر. طبعا طبعا مش مصدقين، معاكوا حق، ما أول نوم أعملها. المهم ما تكونش آخر مرة. اسمع يا صلاح يا ابني، أني حطلب منك طلب ولو بتعزيني صحيح تنفذ. يا أمي يا أمي، أنت تطلبي بس وأنا نفذ؟ معقولة هقدر أرفض لك أنت طلب؟ ده أنت أعز الحبايب. أني مش هتكمل فرحتي صحيح إلا لما أشوفك متجوز وأطمن عليك. خلاص يا أمي، أوعدك أني هنفذ رغبتي. ولي هختار لك أحلى عروسة في الكفر كله. لا لا لا، من الناحية دي اطمني، العروسة موجودة وهتعجبك قوي. صفاء سعيدة معايا؟ عمري ما تمنيت سعادة أكتر من كده. شايف الأرض بقت إزاي بعد ما اهتمينا بيها؟ تعرف إن وجودي معاك في الريف خلاني أحب الأرض قوي. وكل يوم حيفوت عليكي هتحب الأرض أكتر. تصدقني لو قلتلك إنك فارس الأحلام اللي طول عمري بحلم إني ارتبط بيه؟ وأخيرا الفارس اتجوز الأمير. بس أنا زعلانة منك. أنت ليه خبيت عني إنك عندك أرض؟ كنت عايز أتأكد إنك بتحبيني لشخصي. ويا ترى نجحت في الاختبار؟ طبعا بدرجة امتياز كمان. ما تعرفش يا صلاح أنا فخورة بيك قد إيه، لأن اللي يحب أهله بالشكل ده أكيد يبقى إنسان عظيم. أنا حبيتك يا صلاح لأنك عملة نادرة في زمن صعب. صدقيني يا صفاء، الإنسان اللي ملوش خير في أهله وناسه ملوش خير في حد أبدا. كنتم مع حصاد العمر، صور شخصيات حسب سماع الأصوات: أمينة رزق، أحمد ماهر، محمد الدفراوي، ناهد جبر، محمود مسعود، محمد إسماعيل، فتحية طنطاوي، إسماعيل محمود، شادية حسني، سهير رفعت، محمد الشرشابي، رجب الحلواني، والطفل أحمد عادل عبد الناصر. التسجيل والمونتاج محمد صادق. حصاد العمر تأليف شريف محمد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح.